أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابه مطر حسر عن ثيابه، هل الحديث ورد في صحيح مسلم ولم يرد في صحيح البخاري حيث استنكر على جعفر بن أبي سليمان هذا الحديث، فما رأيكم بمن استنكر على جعفر بن أبي سليمان هذا الحديث؟ هو خرج الإمام مسلم من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، نعم خرجه مسلم في الصحيح وثبت في الأدب المفرد البخاري عن ابن عباس موقوف عليه أنه إذا جاء المطر يقول أخرجوا رحلي أخرجوا كذا، نعم.